الشبهة الستون. الشيخ الألباني يأمر بالخروج على السلطان الجائر. الشيخ الألباني يأمر بالخروج على السلطان الجائر. عجيبة كبيرة. الله يقالوها يا أخوان. كانوا يمشونها وينادون بها. هي في الجزائر شيخنا. نعم في الجزائر نعم. إيه. قال الخارجي: إن كنت تريد الحق فالزم عالما بعيدا من السلطان كالشيخ الألباني رحمه الله، فإنه قد نقل عنه القول بالخروج، ولكن كل ما في الأمر أنه لا يرى الوقت مناسبا للخروج الآن، وذلك بحسب اجتهاده، وغيره يرى إمكانية الخروج لأنه يعيش في المعمعة ويعرف واقعها. هذا ينسبونه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. قال السني: دائما يقال أولا من الخطأ الكبير جعل كلام الشيخ رحمه الله دليلا على الشرع، وليس الأمر كذلك، فهو كغير العلماء يوقر ويعرف له قدره لكن لا يستدل به. ثانيا، الشيخ الألباني رحمه الله كالمشايخ الذين عرضت بهم آنفا لهم كلمة واحدة في المنع من الخروج على السلطان الجائر، فلا تحاول إيهام العالم أنهم في واد والشيخ الألباني في واد آخر، وقد اخترت هذا لنصرة مذهبكم مع أنه من أوضح العلماء في المنع من الخروج ومن أشد الناس في ذلك، وله في هذا كلام كثير واضح، بل له كلام في أشرطته القديمة والحديثة قبل توفاته رحمة الله عليه، والقديمة أيضا لما كان ينهى إخواننا بالشام في سوريا أن يخرجوا عن النظام السوري أيام حافظهم الأسد في ذلك الوقت، كان ينهى جماعة حماة بالخصوص بقوة وبشدة عن ذلك، وذكر هذا حتى في السلسلة الصحيحة بمناسبات متنوعة. إذا جاء المثال بالجهاد غير الشرعي يقول كالذي حصل في سوريا أيام حماة وفي الحرم أيام جهيمان إلى آخره، فيمثل الجهاد غير المشروع بأولئك. يعني حتى مجاهدة الكافر كان ينهى عنه الشيخ الألباني رحمه الله لعدم استيفاء الشروط، شروط الجهاد. من ذلك ما جاء في شريط سمعي من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم 799 على 1 كما يقال، 799 بتاريخ 14 شعبان 1414. فقد سئل فيه رحمه الله عن القول بالخروج على السلطان، فقال بلسان عربي مبين: هذا في الحاكم الذي در قرنه بالكفر، لا يجوز الخروج عليه إلا مع التمكن من الخروج عليه والاستفادة من هذا الخروج، وأما الحاكم الفاسق فلا يجوز الخوض فيه إطلاقا، لأنه أولا يخالف الحديث الذي لا يجيزه إلا إذا رأينا الكفر صريحا. تأمل بارك الله فيك تجرد أهل العلم الدليل، فلو كنت صادقا في انتسابك لأهل الحديث فهذا كلام واحد من رؤوسهم في هذا العصر، فهل تجد أصرح منه؟ ومن أقواله أيضا ما جاء في كتابه السلسلة الصحيحة تحت رقم 1924، تحت الحديث رقم 1924، قال: ولقد كان الجهل بضعفه من أسباب ضلال جماعة جهيمان التي قامت بفتنة الحرم المكي، وادعوا زورا أن المهدي بين ظهرانيهم وطلبوا له البيعة، فقضى الله على فتنتهم ومهديهم وكفى المؤمنين شرهم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء التعليق على الحديث رقم 1529، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء التعليق على الحديث رقم 1529. وقال أيضا تحت حديث 2236 وست وثلاثين قال: واعلم أيها الأخ المؤمن أن كثير من الناس تطيش عقولهم عند حدوث بعض الفتن ولا بصيرة عندهم تجاهها، بحيث إنها توضح لهم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانها، فيضلون عنه ضلالا بعيدا. فمنهم مثلا من يتبع من ادعى أنه المهدي أو عيسى كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى المهدوية أولا ثم العيسوية ثم النبوة، ومثل جماعة جهيمان السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي على رأس سنة 1400 هجرية، وزعم أن معه المهدي المنتظر، وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوه، وكان قد اتبعه بعض البسطاء والمغفلين والأشرار من أتباعه، ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا الكثير من دماء المسلمين وأراح الله تعالى العباد من شرهم. وفي فتنة الجزائر سنة 1410 وما بعدها التي كانت بدايتها سياسية عن طريق مغازلة الدولة بالدخول في البرلمان لكي لا يترك الأمر للعلمانيين كما يعللون دائما، ثم انتهت بطبيعة الحال إلى الصراع من طبيعة حال الصراع البرلماني إلى مجازر دموية القاتل والمقتول فيها مسلم في مسلم. كان الشيخ منذ البداية إلى النهاية ينهى الخارجين على دولتهم، بل كان العالم الأكثر تأثيرا في وضع السلاح هناك باعتراف الصحافة الرسمية للدولة الجزائرية، وقد ذكرت ذلك في كتابي فتاوى العلماء الأكابر في مدينة الاندماء في الجزائر بعد الصفحة 50. وقد أخبرني من أثق فيه أن عساكر الدولة كانت تمر بالطائرة هليكوبتر على مخيمات المسلحين ضدها وترشهم بهذا الكتاب، ومعه شرط سمعي للشيخ رحمه الله ينهى فيه عن الخروج، وكان ذلك سبب اهتداء كثير منهم إلى وضع السلاح، وما توقف النزيف الدموي إلا عقبه والحمد لله. هذا هو رأي العلامة محدث عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الخروج على السلطان المسلم الجائر، فهل تجد بينه وبين إخواني من العلماء الذين ذكرت فرقا؟ قال الخارجي: كيف يستقيم هذا وللشيخ كلمة مشهورة يؤيد فيها تلك الجماعات المسلحة في الجزائر وينصحها بتعجيل الخروج قائلا بصريح العبارة عجلوا، من شريط سمعي له من سلسلة هدى والنور رقم 140/1. فالعلماء قد لا يتمكنون من التصريح بما في أنفسهم، ولكننا نفهم مرادهم بما نقرأه بين السطور، وأنتم لسذاجتكم تستغلكم الدول الطاغوتية لتضرب بكم المجاهدين ولتمرر بفتاويكم مشروعها في ضرب الإسلام وتأييد العلمانية. هذا كلام خارجي. قال السني: الحق يبلغ سواء كان لك أو لخصمك، ولا يجوز تحريفه إذا كان أهل الباطل يقولون بشيء منه. وحينما كان سلفنا الصالح يبلغ الناس حق السلطان، ما دار بخلده أن يكتمه لتوهم أن الطواغيت على حد تعبيرك يستغلونها، لأنه سبق أن نقلت الأدلة على هذا الأمر من أصول الإسلام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على تبليغها الناس في أكبر المحافل التي يجتمعون فيها، كما أن العلماء جعلوها من صميم مباحث العقيدة. وأما دعوات بين الشيخ الألباني رحمه الله أمر بعض الناس بتعجيل خروج الحاكم المسلم، فقد رددت عليها في كتاب مسمى آنفا ونقلت كلام الشيخ بحرفه من الشريط الذي سميت، وأنا أختصر هنا على نقل موضع الشاهد منه. ففيه قال السائل: ما موقفنا من الحاكم الذي يعطل شريعة الله سبحانه وتعالى ولا يحكم بها، وهل يجوز الخروج عليه؟ قال الشيخ الألباني: أما الخروج عليه فهذا سؤال كما يقال موضة الساعة بالنسبة للشباب في العالم الإسلامي، منهم من يسأل ويقف عند جواب أهل العلم، ومنهم من لا يسأل ويتحمس ويحاول الخروج على الحاكم ثم هو لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالذي أريد أن أقوله الخروج على الحاكم من الناحية الشرعية هو أمر جائز وقد يجب، لكن بشرط أن نرى الكفر الصريح البواح. الشرط الثاني أن يكون بإمكان الشعب أن يخرج على هذا الحاكم ويسيطر عليه ويحل محله ويحل محله دون إراقة دماء كثيرة وكثيرة جدا، فضلا عما إذا كان الشعب كما هو الواقع اليوم في كل بلاد إسلامية لا يستطيع الخروج على الحكام، ذلك لأن الحكام قد أحاطوا أنفسهم بأنواع من القوة والسلاح وجعلوا ذلك حائطا سياجا يدفعون به شر من قد يخرج عليهم من شعبهم وأمتهم. ولذلك فأنا في اعتقادي لو كان الجواب يجوز الخروج على الحكام قولا واحدا وبدون أي تفصيل، فأنا أقول السؤال في هذه الأيام هو غير ذي موضوع، يعني ليس محل سؤال عن يقول الشيخ، لأنه لا يوجد من يخرج. ولو وجدنا شعوبا يستطيعون أن يخرجوا على حكامهم لقلنا لهم أخرجوا على الكفار قبلهم، الكفار الذين استدمروا بلدانهم كالذي حصل في الشيشان وفي أفغانستان وفلسطين والأندلس والبوسنة والهرسك وسلسلة كبيرة، الله المستعان الله المستعان. فإذا هذا السؤال ليس له محل من الإعراب كما يقول النحويون، لكن من الناحية الشرعية يجوز الخروج على الحاكم إذا أعلن كفره. نعم، وهذا موجود في بعض البلاد مع الأسف الشديد، ولكن ليس هناك شعب يستطيع أن يخرج على الحاكم ويكسب الجولة ويحل محله. ولهذا نحن نقول على الشعوب الإسلامية أن يعنوا بما يمكنهم بأن يتعلموا الإسلام إسلاما مصفى، ثم أن يربوا أنفسهم على هذا الإسلام الصحيح، هذا يمكنهم أن يقوموا به. ولو كان الحاكم كافرا أم ملحدا فلا ينشغلون عما هو في طوعهم وقدرتهم بتفكيرهم بالقيام بما ليس في طاقتهم. فكلام موزون جدا. نعود إلى البحث الأول، هكذا يقول: هل الشعب مستعد للخروج على الحاكم استعداد من نوعين، الاستعداد المعنوي الروحي والاستعداد المادي؟ إن كان كذلك فأنا أقول عجلوا تأملوا. هذه كلمة إذا قطعت عن سابقها ولاحقها طحت وسقطت. الشيخ يرى من شروط الجهاد الاستعداد المادي والاستعداد المعنوي، ويرى بأن هذين غير متوفرين الآن في البلاد الإسلامية. استعداد معنوي، الشعوب جلها ضعفاء في إيمانهم. الاستعداد المادي من باب أولى، الجيوش في أيدي الأنظمة. يقول: إن كان كذلك فأنا أقول عجلوا ولا تتخذوا هذه الوسائل الدبلوماسية. يعني الشيخ من ذكاء يعرف أن السائل داخل في صراع البرلمان لكون حزبا سياسيا في بلادنا هناك، فقل لماذا هذه الوسائل الدبلوماسية تدخل في البرلمان ما دام تقول أنا مستعد للجهاد الدموي؟ أنه يقول هكذا: نحن نريد أن ندخل في البرلمان من أجل الإصلاح بطريقة لا يشعر الحاكم كيف تؤكل الكتف. لكن هل تظن أن الشعوب المسلمة في أي شعب عندها مثل هذا الاستعداد للخروج على الحاكم ولو بهذه الطرق الملتوية الوئيدة اللطيفة الناعمة؟ فحينما تسلسلنا في تصور الموضوع حتى وقع الصدام بين الحاكم والمحكوم، هل الشعب عنده استعداد لمقاومة الحاكم وقوته ومن وراءه؟ تأملوا هذا كلام الشيخ، وهو لما قال عجلوا كما تلاحظون هذا إذا فصل عما سبق لم يفهم إلا على مفاهيمه الخارجي. لكن ما ذنب من يقرأ قوله تعالى فويل المصلين ويركع؟ إيش يصير المعنى؟ يعني الويل له أيضا، هو يصلي الويل له أيضا، لكن إذا قطع كلام الله عز وجل ها هنا انقلب المعنى. كذلك عجلوا هذه. وكذلك هل يجد عاقل أن يقول قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أنه يقره على أن لله تعالى ولد ولدا؟ عرفوا كيف؟ إذا أخذ إنسان، لأن الشيخ رحمه الله قال كلمة عجل من باب التعجيز، أراد أن يعترف السائل بأنه عاجز، قال عجلوا وما دمتم لن تعجلوا فأنتم عاجزون، فهذه كلمة حقيقة عجزية. هل لعاقل أن يفهم من قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير؟ هل يقول قائل إن الله تعالى أذن لنا أن نعمل ما شئنا حسب اختيارنا؟ هذا يقول به قائل. ربنا عز وجل يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل يفهم من هذا أن الله عز وجل قد أكرمه وأعزه إنك أنت العزيز الكريم؟ هذه كلمة إهانة، هذه كلمة إهانة. فلذلك لا يقال لما قال عجلوا أن يخرجوا حقيقة، وإنما هو لبيان العجز، كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي يوم القيامة. من استطاع منكم أن يهرب من السماوات والأرض ينجو فليهرب، لكن هل يستطيع ذلك؟ ما يستطيع ذلك. كذلك يخرج كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه على مثل هذا المنوال، ثم بين له مقصوده بكلمة ومن وراءه القوى العالمية، لأنه سأل الشيخ سأل هنا قال هل الشعب عنده استعداد لمقاومة الحاكم وقوته ومن وراءه؟ ومن وراءه بين له أن من وراءه القوى العالمية التي تحمي هذه البلدان بلا هوادة، يعني وهم طبعا كفار الغرب يعني يحمون تلك البلاد. ثم قال الشيخ أخشى أن يصيبكم ما أصاب غيركم في مصر وغيرها، أن ترجعوا مهزومين مقهورين مقتولين بلا فائدة. أن ترجعوا مهزومين مقتولين مقهورين بلا فائدة، وهذا الذي حصل. قال الشيخ رحمه الله قد تقع الواقعة وحصل. مع ذلك يأتي الحركة يقول مشايخ صوامع لا يفقهون الواقع، لا يفقهون الواقع. كيف يكون الشيخ رحمه الله تكلم عن غيب وصدق بما عنده من ضرب الأمثال، بما عنده من فقه، بما آتاه الله تعالى من علم وتجربة، وحصل كما كان. كل هذه في الجزائر رجعوا أولئك الذين كانوا يواجهون الدولة مقهورين مقتولين مهزومين ولا استفادوا شيئا، بل أرجعوا الإسلام إلى سنوات، أرجعوا الإسلام إلى سنوات وأضعفوا الناس في دينهم ضعفا شديدا جدا جدا، بعد أن كانوا في قوة الديانة قبل أن يحدث ما أحدث. ثم قال الشيخ ولذلك فأنا ألفت نظركم أخيرا إلى المبدأ الإسلامي خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب تأصيلي يا إخوان. لماذا قال الشيخ رحمه الله؟ أراد أقول لهم انظروا إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده. هل كان يجاهد كما تفعلون أنتم اليوم؟ هل كان يجاهد وهو ضعيف؟ الجواب لا. هل كان يجاهد وعصبته المؤمنة ضعيفة؟ الجواب لا. هل كان يجاهد وهو ضعيف الاستعداد المادي الحسي؟ الجواب لا. إذن فلماذا لا تتأسون به؟ والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله ما هو السبيل الذي طرقه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أوجد الحكم الإسلامي؟ هل سير الكفار وشاركهم في نظامهم حتى يستولي عليهم، أم دعاهم إلى كلمة الحق أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ أليس هذا هو السبيل الذي نؤمن به نحن معشر المسلمين وبخاصة السلفيين جميعا؟ إذن هل هذا هو السبيل الذي يراد سلوكه بالانضمام إلى البرلمان؟ هل هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا ربنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فمن رأى العبرة بغيره فليعتبر. الحركة القائمة الآن في الجزائر ما هي الأولى من نوعها، ولعلكم تعلمون هذه الحقيقة. فماذا استفادت هذه الحركات التي حاولت أول حركة قامت هم جماعة الإخوان المسلمين الذين أرادوا أن يصلوا إلى الحكم في مصر من طريق إيش؟ الانتخابات. ماذا كانت العاقبة؟ قال دسوا واحدا يرمي حسن بنا وإذا به قتل، راحت القوة كلها هباء منثورا. لماذا؟ لأن الشعب ما ربيت تربية إسلامية بأفرادها، وإنما ربيت تربية حزبية للوصول إلى إيش؟ الحكم. ثم نحن بعد ذلك نصلح الشعب. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أرجو أن إخواننا هناك تكون نظرتهم بعيدة، وأن لا يصدق فيهم المثل العربي القديم فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، قال هذه العين وهذه الأرنبة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ملخص ما جاء في الشريط بلفظه، ومن أراد تمامه فليرجع إليه أو إلى الكتاب الذي نسخت فيه كلامه، فقد نقلته كله فيه. فأين تجد تأييد العلامة الألباني خروج الحاكم المسلم الجائر والله الهادي؟